أيها الأحبة، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب السياسة الشرعية. فهذا أيضا إذا ثبت أنه لقن هذا شهادة الزور فإنه يعزر أو يرتشي في حكمه. ما معنى يرتشي؟ أي يأخذ الرشوة في حكمه، يعني ما يحكم إلا إذا رشي. وكذلك أيضا الموظفون عند الدولة الذين لا يسيرون أعمال الناس إلا برشوة، هؤلاء أيضا يجب أن يعزروا، لأنه في هذه الحال تتعطل مصالح الناس ويغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثر. فإذا علمنا أن هذا الموظف يأخذ الرشوة، سواء كان يقول لصاحب الحق أنا لا أعطيك الحق إلا بكذا وكذا، أو يعرف منه ذلك بقرينة الحال بحيث يعده يوما بعد يوم، إيت غدا إيت بعد غد، ونعلم أنه لم يفعل ذلك إلا من أجل الرشوة، فهذا أيضا يعزر ويعاقب. أو يحكم بغير ما أنزل الله، وهذه المسألة يريد بها شيخ الإسلام ما لم يصل إلى حد الكفر، فإن وصل إلى حد الكفر فهو مرتد. لكن من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لضرر المحكوم عليه أو لنفع المحكوم له، وهو مقر بأن حكم الله هو الحق، فهذا يعتبر فاعلا لمعصية ويعزر. واضح سعد؟ ماذا قلت؟ نعم، بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ نعم. نعم. أنت فهمت الآن ما قلت ولا لا؟ طيب، هو الذي لا يصل، يعني شيخ الإسلام يريد من لم يصل إلى حد الكفر، أما من وصل إلى حد الكفر فهو مرتد. لكن مثال الذي لا يصل إلى حد الكفر ما ذكرت لكم، هوى في نفسه أو ضرر المحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فإذا كان كذلك فإنه لا يكفر ولكن يكون ظالما أو فاسقا. شيخ، والله أعلم. شيخ، نعم. أحسن الله إليك، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية، نعم، لم يعزر عليه الصلاة والسلام، مع أن الشيخ ذكر أن هذا مما يعزر فيه. اي نعم. ما وجهه يعني؟ الرسول قال أصليت معنا؟ اي نعم. قال نعم، فالرسول جعل هذه الحسنة تكفر عنه. ثم هذا الرجل جاء تائبا نادي، يعني لو أنه مثلا ما صلى ولم تكفر لعزره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل. اي نعم، هذا هو الأصل. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشياء مما يعزر عليها في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية، منها قوله أو يحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، كما هو في الآيات الثلاث الكريمات في سورة المائدة. فمن حكم بغير ما أنزل الله معرضا عن حكم الله، جاعلا حكم غير الله في محل حكم الله، فهذا كافر، لأنه لم يرضى بالله ربا ولا بشريعته دينا، هذا يكفر. حتى لو صلى وصام وتصدق وحج ولا يحل له أن يحج أيضا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما إذا حكم بقصد ظلم المحكوم عليه، يعني يكون القاضي هذا بينه وبين المحكوم عليه سوء تفاهم، فحكم له بغير ما أنزل الله لقصد الإضرار به، فهذا يكون ظالما ظلما لا يخرج من الملة. الثالث إذا حكم لهوى في نفسه، إما لكون الحكم الذي حكم به يعود إلى مصلحته، أو حكم بذلك محاباة لقريب أو محاباة لصديق مع رضاه بحكم الله واعتقاده أن حكم الله هو الحق، فهذا يكون إيش؟ فاسقا. هذا وإن كان حكم هذا يتضمن ضررا على المحكوم عليه، لكنه لم يقصد الإضرار بالمحكوم عليه بالقصد الأول. قصده الأول ما هو؟ نفع نفسه أو نفع صديقه أو قريبه، بخلاف الذي حكم للإضرار بالمحكوم عليه فهذا قصده العدوان والظلم. وهذا أحسن ما نقول في الجمع بين الآيات الثلاثة التي في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن كلام شيخ الإسلام ينزل على أي الأقسام الثلاثة؟ على الثاني والثالث، على الثاني والثالث، الثاني الذي يكون ظلما والثالث الذي يكون فسقا. قال: أو يعتدي على رعيته. الحاكم يعتدي على رعيته، كذا عندكم؟ من عز الحاكم؟ كلامنا الآن في التعزيل، فمن يعزر الحاكم إذا اعتدى على رعيته؟ لا، الحاكم الأكبر مثلا الرئيس ولا الملك ولا ما أشبه ذلك، من يعزره؟ لا أحد. الظاهر والله أعلم أن شيخ الإسلام أراد بالرعية ما هو أعم، فيشمل المدير مثلا والأمير على قرية والرجل أيضا على أهله، لأن الرسول قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أو يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني يدعو بدعوى الجاهلية فينتخي بقبيلته، نعم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قال المهاجري: يا للمهاجرين، والأنصار قال: يا للأنصار، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبي عزاء الجاهلية تعتزون، أو كلمة نحوها. أو يلبي داعي الجاهلية، يعني يلبيه، يعني يجيب طلبه. لو دعا أحد إلى عادات جاهلية فإنه يلبي طلبه، ومن ذلك لو دعا إلى التشبب الكفار. التشبب الكفار لا شك أنه جاهلية، فإذا دعا أحد إلى التشبب الكفار فإنه يعزر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. هؤلاء كلهم وأمثالهم يقول الشيخ الإسلام يعاقبون تعزيرا أو تنكيلا وتأديبا. أو عندكم وتنكيلا بالواو؟ طيب، على كل حال تعزيرا وتأديبا معناهما واحد، ولهذا قالوا في تعريف التعزير إنه التأديب. وأما التنكيل فليكون هذا الفاعل المجرم نكالا لغيره حتى لا يفعل أحد مثل فعله، كما قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم. فيها الحديث الذي كلفت ببحثه. نعم. يقول: كل مخمر خمر. كل مخمر. نعم، كل مخمر خمر. بالفتح الميم. فتح الميم. وش رجعت؟ مشددة، سنن أبي داود. ولا رجعت النهاية في الغريب؟ لا، ما رجعت. لابن الأثير؟ لا. يعني جنصح كل محرم الخمر. والحديث له بقية لكنه يعني ما. هو ما يمكن ما ساق لي. نعم. يمكن ساق ما يحتاج إليه. نعم. كل مخمر خمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وليس لأقل التعزير حد. لا قبل سم. فهؤلاء يعاقبون بقدر. نعم. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا. وعلى ودليل ذلك من فعل الخلفاء أن الناس لما كثر فيهم شرب الخمر في زمن عمر رفع العقوبة، ولما كثر فيهم الطلاق الثلاث رفع العقوبة أيضا، عاقبهم بمنعهم من الرجوع. وإلا فالطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس بذلك ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وقال: إني أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا ليش؟ لكثرة الذنب في الناس. قال: وعلى حسب حال. أنا عندي المذنب، أنتم عندكم الذنب ولا المذنب؟ المذنب. وعلى حسب حال المذنب. كيف حسب حال المذنب؟ ها؟ عندكم الذنب؟ طيب نجعلها نسختان أو نجعلها نسختين. أنا غلطت في قول النسختان؟ نعم. لا، أنا على مذهب من يلزم المثنى الألف مطلقا، لكن مع ذلك قلنا لكم هذه حجة باطلة، لأننا نحن الآن لسنا عرب حتى نقول هذه لغتنا، يعني لسنا عربا عربا، يلزمنا أن نقول بإيش؟ بأي لغة؟ باللغة الفصحى. طيب أقول: حال المذنب وحال الذنب كلاهما صحيح. حال الذنب لا شك أن الذنب الكبير اللي من الكبائر يجب أن يعاقب عليه إيش؟ أكثر. حال المذنب كذلك، أليس الذي يشرب الخمر فيجلد ثم يشربها فيجلد ثم يشربها فيجلد ثم يشربها الرابعة يقتل؟ إذن اختلف التعزير بحسب حال من؟ المذنب. كذلك أيضا الرجل القدوة، الرجل القدوة لعلمه أو جاهه أو شرفه ليس كالذي ليس بقدوة، لأن الرجل القدوة إذا فعل الجريمة فتح الباب للناس وقالوا: لولا شوف لا يفعلها، فيعزر هذا أكثر. فصار الآن التعزير يختلف أيضا بحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب، ليس التعزير على الكبيرة كالتعزير على الصغيرة. نعم. وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. إذن صار المذنب هو الصواب، اللي عندهم حال الذنب يغيرونه، يقول: فإن كان من المدمنين على الفجور، وهذه حال من؟ المذنب. طيب إذن صححوا على حسب حال المذنب. نعم. بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر الذنب وصغره. هذا اللي حال الذنب. نعم. وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد. وليس لأقل شيء من الخلاف. فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد. ها؟ واحدة طيب، وعلى كل حال المعنى واحد، وأحسن العبارات ما اللي عندك أنت يا عبد الله ولا اللي عندنا. فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه، ما لا يعاقبه، وعندك بما لا يعاقب، واللي عندنا ضافنا أحسن بعد حذف الباء، لكن نضع نسخة في قوله ما لا يعاقبه بما لا. نعم. ها؟ لا، لو تزيدون، لو تحذفونه. إيه؟ لأن ما لا يعاقب سواء بالكثرة أو بالكمية بالكيفية، يعني بشدة الضرب مثلا. لا، خير، ما فيه لا. ها؟ أكثر مما يعاقب. ما عندكم لا؟ لا، اللي عندنا أحسن، لأن تشمل الكمية والكيفية. وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل. فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. طيب، يقول إنه ليس له حد، وهذا في الكمية، وليس له نوع معين، لأن المقصود ما هو؟ التأديب والإصلاح. فبأي شيء حصل التأديب والإصلاح حصل المقصود. فمثلا قد نعاقبه في القول، نوبخه أمام الناس أو أمام أصحابه أو ما أشبه ذلك، أو بالفعل نضربه. وأيهن أجدى؟ أيهما أجدى؟ يختلف. بعض الناس لو تقول له كلمة فهي أشد عليه من 100 صوت، وبعض الناس لا يهم. طيب، أخذ المال يمكن نعاقبه بأخذ المال، وأيهما أشد، الضربة أو أخذ المال؟ يختلف. البخيل أخذ المال أشد عليه، ولهذا يقال إن رجلا عثر وأدمى أصبعه، فجعل ينظر فوجد أن الإصبع قد انجرح والنعل لم يأته شيء، فقال الكلمة المشهورة عند الناس الآن: شوي ولا بالنعلة. شون يعني؟ يعني عندها النعلة أهو من، لا، رجل أهو من النعلة. طيب، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة. وهذه أيضا اجعلوها على بالكم، لأن بعض الناس يهجر أصحاب المعاصي مطلقا، وهذا خطأ. أصحاب المعاصي لا يهجرون إلا إذا كان في هجرهم مصلحة. نعم، يهجرون فلا يجلس معهم ولا يستمع إليهم، لكن لا يهجرون بترك السلام أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيوفا أو ما أشبه ذلك. لا، هذا ينظر فيه للمصلحة. إن كان الرجل إذا هجرته خجل ورأى ذنبه وتاب إلى ربه، فهنا إيش؟ أهجر، ولو زاد على 3 أيام. وإن كان الرجل لا يبالي بك، بل لا يزداد في المعصية إلا شدة إذا هجرته، فهنا لا تهجر، وليس عليك إثم، لأنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3. أتجدون شيئا أشد من المقاتلة، قتال المؤمنين بعضهم مع بعض؟ ومع ذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا وجدنا مثل حالق لحية مر بنا أو مررنا به، هل نسلم عليه؟ إن قلتم نعم أخطأتم، وإن قلتم لا أخطأتم. فما هو التفصيل؟ إن كان فيه مصلحة بحيث إن الرجل يخجل ويعرف أنه نكرة في معرفة مع الناس وسوف يبقي لحيته، فحينئذ إيش؟ نهجره، يجب أن نهجره لإصلاحه، لأن هذا من باب النهي عن المنكر، لكن مو نهي باللسان، نهي بالترك. وإن كان الرجل لا يزداد إلا أنفة وكبرياء واحتقارا لأهل الخير ولدعاة الحق، فهنا إيش؟ لا نهجره، نسلم عليه. فكلام الشيخ رحمه الله هذا من أحسن الكلام، ويجب أن يقيد كلام العلماء في هجر المعاصي، في هجر أهل المعصية، بهذا الكلام، وهو إيش؟ إذا كان ذلك هو المصلحة فيهجر حتى يتوب، وإذا تاب، إذا تاب فيجب أن يرد إليه اعتباره، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا حصل من إنسان زلة لم يرد إليه اعتباره، خلاص يبقى كارها له دائما، وهذا غلط، بل إذا تاب فيجب أن يرد إليه اعتباره. وإذا رأينا أنه صار أصلح من قبل الفعل فإننا نجعل له اعتبارا أكبر. والإنسان قد لا يعرف قدر قيمة نفسه وقدر عظمة ربه إلا بالذنب. انظر إلى آدم عليه الصلاة والسلام، بأي شيء وصفه الله تعالى قبل أن يأكل من الشجرة؟ هل قال إن الله اجتباه وهداه وتاب عليه؟ لا، لكن بعد التوبة قال عصى آدم ربه فغوى. شوف كلمات عظيمة تزلزل القلب. ثم اجتباه ربه بعد هذه المعصية والغي، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلهذا يجب أن تلاحظ هذه المسألة. وفي ناس مثلا معروفين بالمجون والغنى والفسق، تابوا إلى الله، هل تشعر في قلبك أنك تذكر حالهم الأولى؟ لا. في ناس الآن كانوا على جانب كبير من الفسوق والأغاني وغيرها ثم هداهم الله فصاروا من أحسن الناس، هل يجوز أن نشعر أنفسنا بحالهم الأولى؟ لا، تاب الله عليه. ولهذا يقول رحمه الله يهجر ويعذر بهجر وترك السلام عليه إلى حتى يتوب. نعم. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم. لهم أسئلة الآن؟ لهم أسئلة؟ ما أدري والله. أجل الأصل المن. نعم. نعم. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عنهم كعب بن مالك الثاني وهلال بن أمية، هلال بن أمية، والثالث مرارة بن الربيع، ابن الربيع. ومعنى خلفوا أي ليس معنى تخلفوا عن الغزوة، لو كان المعنى هذا، لو كان المراد هذا لقال تخلف، لكن خلف وأرجئ أمرهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صار المنافقون يأتون إليه ويحلفون له أنهم معذورون فيعذرهم ويستغفر لهم، ولكن كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أبى عليهم إيمانهم أن يفعلوا كما فعل المنافقون، حتى صرح كعب بن مالك قال يا رسول الله أنا لو جلست إلى واحد من أهل الدنيا لقدرت أن أخرج منه بعذر، أستطيع أن أصنع الكلام حتى يعذرني، لكن لا يمكن أن أكلمك بكلام تعذرني فيه اليوم ويفضحني فيه الله غدا. اللهم رضي. شوف الإيمان، سبحان الله العظيم. فأخبر بالصدق وقال والله ما حزت راحلتين في غزوة مثلها قبل هذه الرسول، يعني عندي راحلتين وقوي ونشيط وغني، لكن أخذه الكسل. وكذلك أخواه، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال: أما أنت، أما هذا فقد صدق، يقول لك ولكن اذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء. وحصل له رضي الله عنه محن في هذه الفترة، أعظم محنة أن ملك غسان أرسل له رسالة وقال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك أبغضك، فالحق بنا نواسك، لست بدار ذلة ولا هوان، تعلم نواسك نخليك ملك. فماذا فعل؟ حزم وعزيمة، ذهب بهذه الورقة إلى التنور فأحرقه، سجره. لماذا؟ خوف من أن نفسه تجيبه إلى ذلك بعد مدة. أتلفها نهائيا وبقي على ما هم عليه هو وأصحابه إلى أن تم لهم 40 ليلة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا نساءهم حتى النساء ما يقربونه. فلما جاء الرسول إلى كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأته. قال: أطلقها أم ماذا؟ لو قال إنه يقول طلقها طلقها ولا يبالي. قال: أطلق؟ قال: والله ما أدري، الرسول أمر أن تعتزل امرأتك، فقال لها: الحقي بأهلك حتى يأذن الله بما شاء. وبعد 50 ليلة وهم على الحال التي ذكر الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني ضاقت مع سعتها رحبة واسعة، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى أن الواحد منهم كعب بن مالك يخرج يمشي في الأسواق يقول: هل هذه المدينة؟ هل هؤلاء أصحابي؟ يعني تنكرت له المدينة ومن فيها. وهذا صحيح، حتى صار يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه ضاق ما تمكن يقابل الناس. وفي ذات يوم وهو يصلي على سطح بيت من بيوتهم سمع صارخا يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. الله أكبر، وش هالبشارة العظيمة! يقول: فاستعرت ثوبين من جيرانه أظن، وأعطيت الرجل الذي بشره أعطاه ثوبين ما عنده غيره. الله أكبر، هذه البشرى العظيمة. وتقدم فارس، جاء رجل على فرس لكن كان صاحب الصوت أسرع لأنه صعد سلعا اللي هو جبل معروف في المدينة ونادى بهذا الصوت. فلما دخل المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا كأن وجهه قطعة قمر. الله أكبر، مسرورا بماذا؟ بتوبة الله عليه لصدقهم. وإلا فإن الرسول لا يضره لو عذبوا أو كفروا، ما يضر. الله أكبر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحب للناس ما يحب لنفسه. فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله صحيح، لكن لو قال قائل: يوم إسلامه أحسن من هذا. نعم، نقول: لا، يوم إسلامه ما نزل فيه القرآن. هل نزل القرآن بإسلام كعب يمدحه ويثني عليه به؟ أبدا. لكن نزلت الآية في تلك الليلة على الرسول عليه الصلاة والسلام يثني عليهم بالصدق ويقول للناس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر أن الناس يكونون بمعيته فضل. الآن لو تقرأ أي سيرة واحد في الصلاة، لو تقرأ سيرة أبي بكر في الصلاة مثلا، مش حكم الصلاة تجوز ولا ما يعني يجوز أن يقرأ بالصلاة ولا لا؟ نعم، نشوف عاد هل تبطل ولا ما تبطل، لكنه لا يجوز ولا سقربه إلى الله. لكن اقرأ الآيات لقد تاب الله وعلى الثلاثة لنا خلفوا تعطى بكل حرف عشر حسنات. من الناس إذا تليت سيرته يعطى على كل حرف مما قال عشر حسنات؟ لا أحد. نعم لا أحد سبحان الله. ولهذا نقول إن الصدق، نسأل الله يجعلنا وإياكم أهل الصدق. آمين. الصدق بالحقيقة كما قال رسول الله يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. الصدق عليك به والله لن تندم، حتى لو أصابك ما يصيبك من أذى فإنه أذى مؤقت والعاقبة للمتقين. أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذا هو قصة الثلاثة الذين خلفوا على سبيل الاختصار، ولكنها موجودة والحمد لله في كتب الحديث مطولة، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. لو يسألون نعم. نعم أقول لو يسألون الإخوان يا شيخ كيف؟ أقول لو يعطون ثلاثة أسئلة الإخوان أقول لو يعطون ثلاثة الآن أسئلة. يعني نعم يا شيخ أي والله هو عند أحد سؤال أي هي عند الأخ زكي. نعم. من قال لي ريحك يا شيخ الأخ زكي كان رافع يده قبل. طيب اسأل. نعم هل من يفعل كفرا أو عمل شيء؟ لا لا لا هذا كافر ما هو مؤمن. الرسول قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه، يعني المؤمن فوق ثلاث. نعم قلت يعني هذا فيه إشكال ما هي قراءة قصة صحابي أي نعم هل هي من كلام الناس؟ طيب إذا كان كيف هي تبطل؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم ما عندي سؤال. جزاك الله خير. ذكر بعض الناس أهل العلم من قال ذكر هذا يوم ينفع الصدق بين صدق أن نفي الصدق في الآخرة، أما الدنيا تابعة قد يكون ينفع الصدق قد ما ينفع. إيش رأيكم؟ ما تقول اعتبار نفي الصدق في الآخرة فقط، لكن النفع التام في الآخرة لا شك، أما في الدنيا فينتفع الصادق. الصدق يهدي إلى البر. البر نفع ولا غير نفع؟ بلى نفع. ها؟ بلى. طيب سلام الله عليه. في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل. مرت علينا قبل قلنا خبره. نعم قلنا صار أصل، صار قطع الخبز له أصل، ولعله أراد قطع إطعامه وإعاشته مطلقا يعني سواء بالخبز أو بغير الخبز. ها؟ أجره فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره. طيب نخليها النسخة لأن الاستخدام له أجر. وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له، وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود فإن الكاذب سود. نعم أمر بمثل ذلك ده عندي بذلك في شهادة بذلك. فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه. ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود. لا عندي وأما أعلاه. سم. وأما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. حنا هذا تحت. ثم هم على قولين. عندنا تحت هذا. تحت هاشي يعني؟ لا يعني الكلام اللي ذكرتموه بعد الكلام الذي عندنا. يعني ثم هم على قولين. اللي عندنا أحسن. طيب. لأن اللي عندك ثم هم على قولين ما يتصل بالذي قبله. صحيح. وأما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. ثم هم على قولين. الأحسن لا يبلغ. نعم. الأحسن لا يبلغ به الحد. لا يبلغ به الحد. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني، وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. نقش على خاتم، يعني على خاتم عمر، يعني زور الخاتم وأخذ من بيت المال، يعني جاء للخازن وعرض عليه الصحيفة وإذا فيها خاتم عمر فأخذ من بيت المال، فضربه عمر 3 أيام. والظاهر والله أعلم أن عمر وزعها على هذه المعصية التي تضمنت 3 معاصي: التزوير والتغرير وأكل المال بالباطل. التزوير على من؟ على الخاتم، التزوير في الخاتم، والتغرير مع الخازن، وأكل المال بالباطل أخذ من بيت المال. فلهذا وزع العقوبة على 3 أيام. والصواب في هذه المسألة أن التعزير لا يحد، لكن إذا عزر بجنس من جنس ما فيه الحدود فإنه لا يبلغ الحد. مثلا ما دون الجماع مع امرأة أجنبية لا يعزر بـ100 جلدة، لكن يعزر بـ90 جلدة مثلا، أو يعزر بجنس آخر كعزله عن منصبه وحبسه وما أشبه ذلك، لكن يعزر بجلد يساوي جلد الفاحشة الجماع، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه نوع اعتراض على الحكم الشرعي، حيث سوى ما دونه به، فلسان حاله يقول إن الزاني لا يكفيه 100 جلدة إذا أراد أن يعزل بالجماع بما دون الفرج 100 جلدة. فعلى هذا نقول التعزير لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس الحد جلد وجلد، أما إذا كان من غير جنسه فقد يكون أثقل على المعزر من الحد كالحبس مثلا والعزل عن المنصب وما أشبه ذلك. نعم نعم يجوز يا شيخ ايش؟ التفريق 500 جلده ويفرقها على ايام. اي نعم. كانه كان عمر غير عن راى ان كل واحده من هذه معصيه تستحق تعزيرا وحدها. لو واحد مثلا شرب خمر يا شيخ يسمع انه يشدونه مثلا 500 جلده على فترات مختلفه. حسب راي الامام. محل اجتهاد. محل اجتهاد. ان شاء الله. شيخ ويتفرع عنها ما اذا كان مثلا احد الزاني 100 جلده، هل يجوز ان يقسمها لاربعه ايام وخمسه ايام؟ أو يجب أن تكون كلها في مرة واحدة حتى تكون أبلغ؟ هذه فيها خلاف، هل تشترط الموالاة أو لا؟ بعضهم قال لا تشترط الموالاة، إذا جلد لو جلده كل يوم مرة 100 يوم كفى، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن الموالاة شرط، وأنه لا يجوز أن يؤخر جلدة عن الأخرى، اللهم إلا مقدار ما يصلح الصوت أو ما أشبه ذلك، لأنه قال جلدهم 80 وقال جلد كل واحد منهما 100 جلدة، والإنسان الذي يجلد صباحا كل يوم مرة نعم ما كان ما ما ما جلد 100 جلدة. نعم. بالنسبة للأثر هذا شيخ، نعم رجعت إليها في الاستيعاب، اللي هو الأثر جلد عمر، نعم، فروى أن شخصاً اسمه معن بن زائدة، نعم، كان على بيت المال، نعم، فزور الخاتم فأخذ من بيت المال، نعم، فجلده عمر 100، نعم، ثم كل ما فيه فجلده 100، ثم كل ما فيه فجلده 100، وقال ذكرتني الضعنى وكنت ناسي، وهو صحيح. وش معنى سرجل التخريج اللي ذكرنا مبني على أنه أن الناقش غير الخاتم؟ هنا. نعم. ما معنى الضعن؟ الأصل الضعن جمع ضعينة وهي المرأة. نعم. وروي عن الخلفاء الراشدين. لكن ما أدري النسخة هي الضعن الضغن بالغين ولا بالعين؟ الله اللي طلعت عليه الضعن. بالعين. الفتاوى من يمعوا يا شيخ؟ نعم. الفتاوى من يمعوا؟ خزرجي ما أشوفه. الخزرج مع زغل خلال حميدي. نعم. ومعك أنت؟ طيب. يقول إن الذي زور هو معنى زائدة القائم على بيت المال، مو رجل آخر زور على الخازن، وأنه جلده 100 ثم كل ما فيه فجلده 100 ثم كل ما فيه جلده 100، يعني يختلف عما قال شيخ الإسلام. نعم. لكن اللي على بيت المال الشيخ يحتاج أنه يزور، هو مو الخاتم، أقول اللي على بيت المال قائم يحتاج أنه يزور الخاتم معه؟ ما لا ما يسأل الخاتم، الخاتم مع أمير المؤمنين ما يسلمه. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان 100، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أخلتها له جلد 100. هذا الأثر في النفس منه شيء، إلا إذا كانت 100 موزعة، يضربان 100 يعني كل واحد 50، أما أن يضربا 100 ولم يثبت الزنا فهذا فيه نظر، إن كان بكرين وإن كان ثيبين فلا إشكال فيه، لأن الثيبين حدهما الرجل والجلد دونه، فهذا يشكل متى؟ إذا كان بكرين يشكل. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أخلتها له جلد. أحلتها. أحلتها؟ نعم. وش الصحيح؟ ها؟ هو الصحيح هذا؟ هو الصحيح. أحلتها له. إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها. نعم. وإن لم تكن أحلتها له رجم، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره، وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد يتوقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله. توقف عندنا بالياء يتوقف، نجعله النسخة الثانية. فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي. إذن الآن المسألة فيها ثلاث تقوى: القتل، والثاني منع القتل، منع القتل، والثالث التوقف. والصحيح أنه يقتل، أن الجاسوس المسلم يقتل، ويدل على ذلك قصة حاطب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استؤذن في قتله قال: وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا دليل على أنه يقتل لولا المانع، والمانع في حاطب لا يعود لغير أهل بدر، وهذا كالصريح في أن الجاسوس يقتل ولا شك في قتله، لأن خطره عظيم وفساده عظيم. نعم. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. إذن قتل الداعية إن كانت الداعية لبدعة، إن كانت بدعته مكفرة فإنه يقتل لوجهين: الوجه الأول الردة، والثاني الفساد في الأرض. وإذا لم تكن مكفرة فإنه يقتل لوجه واحد، وهو الفساد في الأرض. وإذا كان الفساد في الأرض الذي به أخذ أموال المسلمين أو الاعتداء على أبدانهم مسوغا للقتل، فما كان فيه ذهاب أديانهم من باب أولى. من هم القدرية؟ القدرية هم الذين ينفون القدر، وهذه نسبة عكسية، يعني الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، وأن الإنسان مستقل بنفسه يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، والله عز وجل ليس يقدر ذلك. لكن غلاتهم أثبتوا في القواعد منهم، لأن المقتصدين منهم يقولون إن الله يعلم ما يعلمه العباد قبل أن يقع، لكن ليس داخلا تحت مشيئته ولا في مخلوقاته. وأما غلاتهم كمعبد الجهني فإنه قال إن الله لا يعلم فعل العبد حتى يقع، لا يعلم في العبد حتى يقع، وهذا أقعد من حيث القاعدة، لأنه كيف يعلمه ثم يقع على غير مشيئته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم، أو قال ناظروهم بالعلم، أي القدرية، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. كيف ذلك؟ إن أنكروا العلم كفروا، لأنهم أنكروا ما كان معلوما بالضرورة من دين الله، وإن قالوا لا يعلم فحينئذ يخصمون، لأنهم يقال لهم إذا كان الله يعلم فهل يقع ما شيئة العبد تقع ما فهل يقع ما شاءه العبد على خلاف معلومة أو على وفق معلومة؟ إن قالوا على خلاف معلومة إيش؟ أنكروا العلم فيكفرون، وإن قالوا على وفاق معلومة صار فاعلا بمشيئة الله. فهؤلاء القدرية ينكرون تعلق أفعال العبد بمشيئة الله وخلقه، ويقول الإنسان حر كامل الحرية يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله، ويدع ما يشاء بغير مشيئة الله، وليس فعله مخلوقا لله. وعلى العكس من ذلك من الجبرية يقولون الإنسان لا يفعل شيئا ولا يدع شيئا إلا بمشيئة الله وبعلم الله، وهو أي الإنسان يتحرك بغير إرادة، فلا فرق عندهم بين من نزل من السقف مع الدرج رويدا رويدا ومن دفع من أعلى الدرجة حتى لم يعي إلا في آخر الدرجة، يقول لا فرق، كلا الاثنين فعل ذلك بإيش؟ بغير اختيار منهما، مكرهان على ذلك. فلما قيل لهم هذا خلاف المحسوس، وهذا يقتضي أن يكون الله ظالما للعبد إذا فعل المعصية وعذبه عليها، كيف يعذب على ما لا اختيار له فيه؟ قالوا سبحان الله ما في ظلم، الظلم ممتنع على الله لذاته لا لتنزه الله عنه، بل هو ممتنع على الله لذاته. ليش؟ قالوا نعم، الظلم تصرف الغير في غير ملكه، التصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك لله يفعل ما يشاء، يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها، وله أن يكرم العاصي ويعاقب المطيع. ليش؟ قال لأن هذا ملكه، هذا ظلم. قال ما في ظلم، الظلم أن تتصرف في ملك غيرك، أما في ملكك فليس بظلم. وعلى كل حال قولهم هذا باطل، لأنه على قولهم لا يكون انتفاء الظلم عن الله مدحا له ولا ثناء عليه. لماذا؟ لأنه لا يتصور الظلم في حقه، لا يتصور، مع أن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهذا يدل على أنه قادر عليه، لكنه منزه عنه لكمال عدله. وخلاصة القول أن الداعية يقتل إن كان بدعته مكفرة، يقتل لوجهين: الأول الردة، والثاني نعم قطع الفساد في الأرض، وإن لم تكن مكفرة فللفساد في الأرض، وعلى حسب أيضا تأثيره، لأن من المبتدعة من يدعو لكن لا يهتم الناس به ولا يستطيع أن يبين ما هو عليه من البدعة إبانة توجب ضلال الناس. ومن الناس من هو سليط اللسان قوي البيان فيسحر الناس ببيانه ويؤثر عليهم. نعم في واحد كيف مطلقة؟ من اللي يقتل مطلقة؟ المبتدع إذا كان مكفر، مكفرة هذه مسألة ترجع إلى الاستتابة، هل يستتاب المرتد؟ ما هو مر علينا هذه؟ مرت إذا رأى الإمام أو نائب الإمام من المصلحة استتابته، إذا رأى أن من المصلحة استتابته استتابه حتى غير مكفر. قد يرى أنه رد على أهل البدع في المستقبل أن يقتله. نعم. إيش؟ نعم. غلاة الصوفية هم غلاة الغلات ولا غلاة الوسط؟ لأن غلاة الغلات لا يشهدون في الكون إلا الله، يعني يقولون بوحدة الوجود، وكما ذكر شيخ الإسلام عن بعضهم يقول ما في الجبة إلا الله، يعني جبته، ويقول سبحاني سبحاني سبحاني، يرفع صوته بذلك، يعني نفسه، لأنه يعتقد أنه هو الله عز وجل. هؤلاء لا شك في كفرهم ووجب قتلهم، لكن منهم أناس دون هذا فلهم عجائب. نعم. العصريين والله ما أعرف عن مذهبهم على وجه بين. نعم. على كل حال لا تعيد لنا أحد، جزاك الله خير يا زكي. سبحان الله. ما مثلك إلا مثل رجل قال والنبي إني لم أعرف هذا وأظن حدثتكم عنه، فقلت له إن الحلف بالنبي حرام شرك، بدأ يتحدث قال والنبي ما أعود لهذا الشرك. نعم في الحج. نعم في الحج نجد في الحج يعني جهلا عظيما عجائب. نعم. لكن على كل حال الواجب على العلماء في الواقع أنه في أيام المواسم يعقدون دورات وندوات يكثفونها للحجاج، لأن الحاج حتى لو جاء مثلا وجد عندنا في السعودية يعني جماعة في التوعية ما يكفي. أولا إن العامي ما يقبل إلا من عالمه أبدا، لو يجي أعلم الناس من مصر يتكلم على في السعودية ما كان قبلها، وليروح أعلم الناس في السعودية يتكلم في مصر ما كان يقبل. لا يختلف الوضع. اصبر يا أخي اصبر، ما شاء الله. أقولك العوام بارك الله فيك، العوام اللي ما يعرفون ما يقبلون أبدا، يصيح به سك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد قيل في قتل الساحر. شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل. وقد روى جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أن حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله. فقال بعض العلماء: لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة يرون، أنا عندي يروا وفيها بياض بين هؤلاء ويروا. يرونهم يرون قتله. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. هذه مسألة مسائل سبق لنا حكم قتل الداعي إلى البدع، وأنه إذا كانت بدعته مكفرة قتل كفرا، وإذا كانت غير مكفرة قتل لزر مفسدته. وأما الساحر فالساحر قسمان: قسم يسحر بأدوية فهذا يقتل لدفع شره ودرء مفسدته، وقسم يسحر عن طريق الشياطين وتسخيرهم فهذا كافر لقول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا يقتل كفرا. وعلى كل حال فالساحر يجب قتله، إما لردته إن كان سحره يوجب الكفر، وإما لدرء مفسدته. وذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب مرفوعا وموقوفا: حد الساحر ضربه بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة قتله. لكن يقول: بعضهم قال لأجل الكفر، وبعضهم قال لأجل الفساد في الأرض، ولكن جمهور هؤلاء يقتلون يرون قتله حدا فيكون واجبا بكل حال، حتى لو لم يوجد إلا ساحر واحد لم يسحر إلا مرة واحدة، يعني ما حصل لم يحصل منه الفساد، فإنه يقتل إذا قلنا إنه حد. ولكن كما قلت لكم الصحيح أن الساحر إن كان سحره كفرا فإنه يقتل ردة كاف، وإن كان لأجل الفساد فإنه يقتل حدا لدرء أو تعزيرا لدرء مفسدته. بقي أن يقال: إذا قلتم إنه يقتل كفرا فتاب، فهل تقتلونه؟ نقول: أما على رأي من يرى أن الساحر لا تقبل توبته فإنه لا يقبل، يقتل ولو تاب، وأما على القول بأنها تقبل وهو الصحيح فإنه لا يقتل إن تاب وعلمنا توبته وأنه تجنب ذلك وصح عندنا أنه تائب فإنه لا يقتل. وبهذا يعرف الفرق بينه وبين القول بأنه يقتل حدا، لأننا إذا قلنا يقتل حدا وتاب بعد القدرة فإنه إيش؟ لا يقبل منه، لا تقبل منه التوبة. نعم. وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما رواه أنه يعني بدل متى؟ أين؟ وأنا عندي متى وإذا. نعم هداني الوصف. نعم على أن المفسد إذا لم ينقطع أحسن، إذا أحسن ومتى صحيح، لا لا لا صحيح، لكن الجمع بينهما خطأ. فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكذلك قد يقال في أمره يقتل شارب الخمر في الرابعة بقتل. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل وهذا واضح أنه إذا استمر الناس على معصية ولم يرتدعوا منها ولم تصلح حالهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون كالصائل إذا صال ولم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل نعم شيخ حضرت الله نرى هنا أن اللوط يجلد 1000 جلدة أو أكثر ويسجن 1000 ألف جلدة نعم أو يسجن نعم فما الذي صرفهم عن القتل صرفهم عن القتل والله أعلم أنها لا تثبت أو لا يثبت اللواط ثبوتا شرعيا لكن يكون في القرائن تهم فيفعلون ذلك أو أنهم يرون الرأي الآخر أن حد اللوطي كالزاني وسبق أن الخلاف ذكر الخلاف في ذلك من عن لا لا لا تعزيل نعم شهود اللوط زي شهود الزنا أربعة شهود زي ولا إيه يشهدون أربعة يعني ما قال لولا نعم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إيش؟ اللواط أيضا مثل لابد من 4 شهود. وجماع ذلك أن العقوبة نوعان أحدهما على جماع ذلك تكثر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومعنى جماع ذلك أي الذي يجمع ذلك جماع ذلك أي الذي يجمع ذلك نعم وجماع ذلك أن العقوبة نوعان أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقتل المحارب والسارق قطع المحارب أنت قلت قتل وقطع المحارب والسارق والثاني العقوبة لتأديب حق واجب تأديته والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فإن تاب وإلا قتل وإلا عندكم وإلا قتل الفزائدة وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم ما عندنا هذا أي يضرب مرة بعد مرة بس لا ما يضرب والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات. نعم، كيف؟ وأما تسمية العقوبة المعزرة حدا على كل حال المقدرة فيه نظر، إذا كان يريد المقدرة، لأن العقوبة المقدرة تسمى حدا من عرف الصحابة. فهذا عبد الرحمن بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر في شارب الخمر قال له: إيش أخف الحدود؟ ثمانون. وهذا يدل على أن العقوبة المقدرة شرعا تسمى حدا في عرف الصحابة، وعليه فيكون معزر. وأما تسمى العقوبة المقدرة حدا، والإشكال عرف حادث، لأن مثل ما الذي قلت لا يخفى على شيخ الإسلام تيمية. أما إذا قلنا المعزرة يعني التي يقع بها التعزير حدا، يعني لا يجلد فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله، نخليها نسخة، نجعلها نسخة. ما يسمى حدا إلا بتحديد ولي الأمر له. عندكم ايش المقدرة؟ والجلد الذي جاءت به، وهذا الصحيح انه تناقش ان من ضرب لحق نفسه لا يزيد على عشر جلدات، كضرب الرجل امرأته في النشوز، وضرب الوالد ولده في المعصية إذا أمره بشيء فعصى، وما أشبه ذلك. نعم. والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت الوسط، فإن خيار الأمور أوساطها. ما عندنا الوسط، لكن لا بد منها. الصوت الوسط، فإن خيار الأمور أوساطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين، وصوت بين صوتين، ولا يكون الجلد بالعصي ولا ضرب بين ضربين، يعني بين الخبيث وبين الشريف، ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع، ولا يكتفى بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير. فيه ولا يكتفى فيه أحسن عندي، ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت، ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفرى ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه. يحتج، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. لا تركبون سنة لمن كان قبله. هذا جواب واضح، ما فهمت يا علي؟ أنت أيها السائل هل فهمت ولا لا؟ ما فهمت شيء. ما الذي فهم؟ ايش قال سنه اليهود انه كانوا موجود على الضعفاء وكنا معنى الحديث اذا سرق فيهم الشريف تركوا، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. نعم. نعم بين الحبيب والضعيف. طيب الحديث هذا سؤال موسوعة، الحديث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتكم في الوجه، إذا كان يعني كانك تريد الملاكمة؟ لا ما تريد الملاكمة، المقصد ذلك في بعض الناس يأتي وهو يعني نقول نحسبه على خير يعني ويضرب على الوجه حتى إذا أنزل ولده يضربه على الوجه. إي لا هذا ما يجوز. يقول لا تفعل وتوب إلى الله مما صنع. يقول لا تفعل، اضربه مع راسه مع ظهره مع كتفه. لا قال أؤدبه يعني أنا أخشى. لك من هنا أنا؟ من هنا أنا؟ خالد. الفرق شد بين الدرة والصوت. الدرة خفيفة جدا، الصوت يكون من جلد محكم مفتول فتل محكمة. والدرة دون ذلك. مو من شجر يا شيخ الصوت. نعم. الصوت هو من الشجر. لا لا مو من الشجر. العصا من الشجر. نعم. ثلاثة. الفصل الثامن جهاد الكفار. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدر عليه. أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل، وهذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله هكذا عندكم؟ أنا عندي العنوان جهاد الكفار ثم قال القتال الفاصل عنوان، فبناء على هذا العنوان يكون له قتال فاصل.

وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرضى عندك يا أيها الذين آمنوا نعم بالكتاب نعم كتاب في كتابك موجودة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يتولد عن أعمالهم. إيش بقيت الجواب قبل الذي سأل نعم أنت قلت لك إن هذا ليس بغريب. فالرسول أخبر بأن آخر هذه الأمة سيتنا عنه أولا. نعم حكم ما ينظر فيه إذا كان قدحا فيما نقل هو كفر وإذا كان قدحا فيه شخصيا هذا شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نعم هنا نعم طيب ثم إيه نعم هل يستفاد من هذه الآية أن الجهاد أفضل من الحج وكيف يعني شيخ يقول بهذا وقول النبي عليه الصلاة والسلام بالحج من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولم يقوم ولم يقل بالجهاد كذلك. نعم يعني كأنك تريد أن تتكلم عليها هل تفضلون هذا أو أنها هذه تكلم عليها المفسرون ومن أراد فليرجع إليها لأن الذي يقرأ علينا هذا الكتاب يقول أصبح قراءتنا لهذا الكتاب كأنه قرئ للشرح. نعم لنا في كل نصف صفحة سؤال نعم أو ثلاثة أسئلة نعم وجعت أمس أكثر من صفحتين يعني لنا حوالي 18 سؤال وهو يمشي ما شاء الله عليه وما يمشي. والله على كل حال إذا في إشكال ما في يذكر. عندك سؤال أنت الآن؟ ها؟ الحج أو الجهاد من هذه الآية. نعم. هل تدل على أن الجهاد أجعلت لا هؤلاء لا ليسوا الآية ليس فيها تفضيل أو مقارنة بين الحج وبين الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. مقارنة بين سقاية الحج سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمارة حسية ما هي عمارة معنوية كمن آمن بالله لأن قريشا تفخر على المسلمين بأنها تسقي الحجاج وأنها تعمر المسجد الحرام يعني عمارة حسية فيفخرون بذلك على الناس فأنكر الله عليهم ذلك. العموم الحج ركن من أركان الإسلام، حتى لو كان الجهاد فرض عين فالحج أفضل منه. التطوع يا شيخ. نعم. الحج التطوع. نعم. أيام أفضل هو والجهاد التطوع. عاد هذا ينظر للمصلحة، كلاهما تطوع، فإذا كان الجهاد التطوع يحصل فيه من نصر الإسلام وعزة المسلمين أكثر فهو أفضل، ينظر في هذا المصلحة. نعم ابن داود. عبر الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. يقول أذن الله سبحانه وتعالى، أذن الله لماذا يا شيخ؟ نعم لما فيها قراءة أذن؟ ما أدري أنا. نعم الظاهر فيها قراءة، ظاهر ننظر المصحف. الشيخ ما في يعني لا كتاب شيء يعني لما يقول أذن الذين لماذا أقول؟ أقول فيها قراءة، الظاهر فيها قراءة. نعم فيها قراءة أذن، أذن للذين يقاتلون. وأما قراءة أذن لما لم يسمى فاعله فهو معلوم، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم أن الخالق هو الله. نعم جوابات الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أحيانا على حسب السائل، قد يكون هذا السائل أفضل له الجهاد، وهذا السائل أفضل له الحج، وهذا السائل حسب ما تقتضي حال السائل أحيانا، ولهذا يحصل الاختلاف. كانك نعم هنا في حق هذا الرجل. نعم. شيء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة وسلم تسليما كثيرا، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. فذكر ما يتولد عن شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.